دايما معاها الكالوري. ليه؟ كلنا عارفين اهو، انا ما بسحب الصوديوم بالالدوستيرون بنزل بداله بوتاسيوم وهيدروجين، صح ولا لا؟ فالعيان لو اديته سايبر هيحصل ايه؟ ها؟ شويه من الصوديوم ما يخش يزيد بدل بوتاسيوم وهيدروجين، هيبوكالينيا والكالوري. اللي جدع يقول لي بقى الكالوري يعني ما فيش ايه في البلاد؟ هيدروجين هم السيز الظريف بتاعنا، يقوم مدي الهيدروجين الزياده بتاع ايه؟ بتاع الامونيوم ايون اسمه ذا بلاد تو كوريكت الالكالوز، وهو سياسته بقى يتحول انتو ان اتش. الان اتش 3 اللي هو ايه؟ امونيا. هنا بقى في الحاله دي الان اتش 3 هتعدي البلاد برين وتضرب هناك الجلوتاميك جلوتاميك تضربها وتلاقي الفانتات اللي ترانسبورتر كان داخلين يبقى اللي كده هيقول لي ايه؟ دينجرس هيدخل عام في هيباتيك كوما. ليه؟ عمل الكالوزس وهيبوكالوزس، صح؟ هنعرف بعد كده البوتاسيوم بيعمل ايه. المهم الكالوزس ده يحول لك مين؟ ال NH4 انتو NH3، وال NH3 تعدي البلاد برين بارير وتضرب بالجلوتاميك اسيد، وده وين اوف ذا روت اوف ذا ترانسبورت تكون هو في المرسى السعيدة والعيان بتاع اللوك بتاع قضي المكتب كله بتبقى عندي بطيئة والكالسيوم. did an old experiment with Thyazar. We moved the chapter. For both of the prospect landing, for both of the ships, there were prospect landing and any ship to Earth, we did a test. All of this is not. In loop, that was the prospect landing. And that was the ship to Earth, and so we do my work on 14 days. Now we cross by landing and I have to make a ship on. I mean, when I was ending the ship on, I did the test and free of those are from proximal company. It's a view. I did the test and free of those. I mean, I am in hyper testing. So I'm very, when we end in cross by landing with the ship on, I mean, I am lack. I will continue a loop. So we don't cross by landing or we don't. من يستخدم في علاج الهايبركالسيميا هو الموت. من يستخدم في علاج الهايبركالسوريا اللي بيقلل الكالسيوم في اليورين ورجعه للبلاد هو الموت. فاهمة؟ مربوط ورجعته كانوا صغار كده تحت الفرقان منهم. حتى في فرقان في الصوفي. واحد يستخدم في علاج الدايلوشنال هايبوناتريميا، واحد يستخدم في علاج او بيعمل سايد افكت ايه؟ بروفل. فاهمة؟ فانا عاوز تعملوا جدول كبير كده في الفروقات، بعد ما تيجي تتكلم في الفروقات ما تتكلمش في التفصيل، يعني مثلا بيقول لك الميكانيزم، فاهم لوك الميكانيزم، ده بيهز البامب دي وبيشغل الحته دي، ده بيشتغل في ده الفرق، ولكن احنا مهتمين قوي بالفروقات اللي ليها علاقه بالميكانيزم، الميتابوليك ديفرنس بينهم الهيدرات الصوديوم والكالسيوم، فعلا؟ كده خلصنا اهم فود دايركت هو اللوك والسيارات ده كل اخر مره لازم تعرفوا القران القران ده لهم في القران تعالى بقى نتكلم على اللي بعد الخط اللي بعد الخط دول يا فندم بيسموهم ايه؟ بوتاسيوم في لينك بارك هنقولهم كده لازم نقولهم مع دول على طول كده علشان نرد الحاجتين مع بعض ونطلع عليهم يرى يقول لي بقى المجموعة دي بتشتغل فين؟ بتشتغل هنا. اللي كان يقول لي المكان ده هو ايه؟ الليت بارت اوف تيستا كونفليكسيون والايرلي بارت اوف كونفليكسيون. الليت بارت اوف تيستا كونفليكسيون والايرلي بارت اوف كونفليكسيون. دي حتة بتشتغل عليها الموشن. البوتاسيوم مش فاهم. لو انا خدت نقطه خدت وانا اخدت وكبرتها قوي. وتعالى بقى نشوف ايه اللي بيحصل جوه فلو سبت كبرتها لا تتم كده هي دايما ليها براش ايه؟ بوردر صح؟ البراش بوردر ناحيه دي ناحيه النون بتاع النيكرون خلاص يعني النون او مش النون يعني الفكره الثانيه تماما الناحيه الثانيه اتخيل ان انا عندي ايه؟ البلاك كمان اللي يعني بيجي منها بلس يعني بين بلس تماما ايه اللي بيحصل؟ هو المكان ده كان في الدور ده الدستور صح؟ فالدستور ده بيطلع فروم الادرينال بلان وده ستيرويد هرمون فهات كروس السن فبيجي من بلس ما بيجيش عن طريق ايه؟ اليوم وانا قلت لكم الحكايه قبل كده ان كل الدايوريتك بنجيب سكوت الفيو من الاكتاف بارلل ليه؟ عشان الارض سيرو الارض سيرو يروح يشتغل على الريسبتور بتاعه يعني له فرض الارض سيرو ما بيتحد مع الريسبتور يروح للنيوكليا فاهمين؟ ولو راح للنيوكليا يأثر على ترانسكريبت ويكون سبيشال ميسنجر ار ان اي الكلام ده خدناه في الجنرال الميسنجر ار ان اي بيروح لفين؟ الريبوسوم بيتكون بروتين هو اللي بيعمل اكشن بتاع الاندوستور بيسموه حتى ميدييتور بروتين انت عارفين ميدييتور بروتين ده عباره عن ايه؟ ها؟ صوديوم شانل بيعمل صوديوم شانل على البراش بوردر اللي كده هيقول لي بقى لو انا اديتك اندوستيرون او طلعت جسمك اندوستيرون هيتكون ميدييتور بروتين يفتح يعمل صوديوم بيحصل ايه؟ الصوديوم 5% من الصوديوم اللي نازل هنا لا الصوديوم شانل مفتوح يكون داخل داخل القرن. وطالما دخلت صوديوم هتبدل بدلاله حاجتين، بوتاسيوم وهيدروجين. والبوتاسيوم والهيدروجين ينزلوا ان يورين. واللي انا قلته ده في الفيزيولوجيكال اكشن اوف اسحب صوديوم وميه وبينزل في اليورين بوتاسيوم وهيدروجين. ده في الفيزيولوجيكال. الفارما بقى عاوزين بقى انترجمايز الاستيك نعمل ايه؟ لان طاير دي تبلوك مين؟ صوديوم شانل. وبصراحه لو انت بقى قفلت صوديوم شانل، صوديوم ده هيفقد ان يورين وياخد معاه ايه؟ ميه. ومين يقعد في البلاط؟ البوتاسيوم والهيدروجين، صح؟ فاليوم عملنا لك ايه؟ فده يعتبر بوتاسيوم بيرنج ثايرويد، صح ولا لا؟ هيعادل البوتاسيوم والهيدروجين. سؤال، في حل تاني؟ ايه الحل التاني؟ ان انا ادي لك دواء يكومبيت مع الاردوسترول على فكره. ايه هيك؟ الدواء، ويبقى الدواء ده هيانتاجونايز الافكتو بالاردوسترول على الريسبتور بتاعه. الدواء ده هو الفايرونو. في واحد طلع كتير اسمه ادرينون تدرب. ادرينون ده بالظبط ده اللي اتكلم عليه. استنى السؤال، والنورفين مين هيشتغل دايركت ومين هيشتغل ان دايركت؟ اللي هيشتغل دايركت هم دول، هم دول بنسميهم صوديوم شانل بلوكر. ودول دوايين، الامينو رايل والترايل رايل. تمام؟ انا الكارول لاكتول والجنين اللي شبهه هم الاثنين دي antagonize effect of aldosterone على الكورتيزول. سؤالي بقى، لو انا اديتك امينورايد وترايمترين، هل الالدوستيرون شغال ولا لا؟ شغال وبيشتغل على السيمبتوم بتاعه، بيطلع ميثيليت البروتين. فكل ما الميثيليت البروتين تعمل صوديوم شانل هو الافكت. صوديوم شانل ايه؟ بلوك. ولكن لو اديتك فاليون لاكتوكي ويل انتاجونايز الالدوستيرون، عشان كده يعتبر الفاليون لاكتوكي ايه؟ انتاجونيست. ولكن كل دول بتسهم ايه؟ بيرين ثايرويد. تمام؟ مين هيبقى بيلي بامب؟ هل هو الفايرون لاكتون ولا الامينو رايز ثايرويد؟ طبعا الفايرون لاكتون. الفايرون لاكتون ده بيانتاجونيز الترويد هرمون، صح؟ تأثيره مش هيبان إلا ما يخلص فيه الميديت البروتين، صح؟ أنا منعت الأكشن بتاع الألدوستيرون، فوصل داون الميديت البروتين كان بيتكون والألدوستيرون شغال. فتأثير الدواء ده مش هيبان إلا ما يخلص. طب الكلام ده بياخد من دوجين لثلاث أيام على الأقل. وعشان كده هتلاقي الفايرون لاكتون وأصحابه اللي هم الألدوستيرون أنتاجونيست هيأثروا إلى جهة ليه دي بتاخد بالك من الحركة؟ واحنا يمكن عارفينها في علم الجنرال، ان اي دواء يشتغل على الريسبتور ده اهو بنقدر ليه نوصل ده كده نقول الريسبتور ده اهو. ها؟ لا انت بالنسبة لما كان طيب لما اسمه ترانسكريبشن ريجونيتنج رقم 4 الجزء ده او دلوقت مش عارفين انواع الريسبتور. ترانسكريبشن ريجوليتنج قلت لكم اللي بيشتغل عليه الكورتيزون والفيتامين دي والادويه دي كلها بتبقى ليها في بيلي اون فانكشن. اللي بقى يقول لي بقى مين هيشتغل بسرعه؟ ها؟ اللي هيشتغل بسرعه هم الدايركت الامينو رايل والفايل. اما اللي جاب انا بيقول لي كلهم هيزودوا البوتاسيوم يعملوا هايبر كالينيا ويزودوا الهيدروجين يعملوا اسيد. صح؟ بس المرض يقول لي مين فيهم ده؟ مش الثلاثه. اللي يقدر يانتاجونايز اذر جروث هرمون. هتقول لي طبعا فايرولاكتون. ليه؟ الفايرولاكتون ده بيانتاجونايز الارض بتصير على الرتيب في البتاع والارض بتصير يا فهد ست هرمون ثيرويد ليها السيستم بتاعها صح. ست هرمون لو اشتغل على السيستم بتاعه زي بالظبط ما الارض بتصير مشتغل على السيستم بتاعه على سيده اسبانيوم لاكتوم انت جولايز الارض بتصير بص صح ولا لا؟ هل الامينو رايد والفايد الجين هيعمل الحركة دي؟ لا. ليه؟ الامينو رايد بتروح كومبيت ويز الدوستيرو بيمنعوا الاكشن بتاعه في الفيرونو ويز يا بنتي الاوز الجاك انا الناس تقول لي بعدين هيعمل شوية مشاكل مش سيكشوال يعني ولكن هيانتاجونايز صن ثيرويد هرمون هو الفايرول لاكتون لاحظنا مين ما بياخد الفايرول لاكتون فترة نتيجة الانتي اندروجينيك افكت بتاعه الاندروجين انتي اندروجينيك افكت بتاعه باي كومبيتيشن هو اللي اهو بيعمل الميل دايميكو ماسيا اذا الدايميكو ماسيا معناه كلنا عارفين طبعا ايه ابنورمال اللارج والجميل يبقى هل الامينو رايد والفراج ممكن ياخد كامل؟ لا اول حد ياخد مصر هو لاقي مين من دول بيعمل دايميكو كنا زمان بنقول الكيس وارد ها؟ ممكن يعني ممكن طبعا من وين بس انا مغلط بس مش عارف بس ممكن تكتب كيس معنى الدواء ده اللي بيعمل دايميكو مصر هو الستيرويد في النيشر وبيكونكيت مع الاندوستيرون اللي هو برضه ستيرويد ففي احتمال كتير قوي ان يكون مع الارض ايه؟ ستيرويد هرمون زي الاندو فاهم؟ يبقى اللي ناطح يقول لي بقى كلهم هيعملوا سايد افكت ايه؟ هايبركاليميا واسيدوزس وفي واحد بس هيعمل ايه؟ هيعمل جايبوكو مصر او سايبوكو مصر او سايبوكو مصر او اكثر علاج ليهم او اكثر استخدام ليهم هما بيعملوا ايه في البوتاسيوم؟ هايبركاليم بيعملوا ايه في البلاد؟ الزيزون كيف يستخدمه في في الهايبوكاليميا بس لو سمحت في الهايبوكاليميا والالبومين تستخدم ده ولا ده الهايبر هايبر ستيرويد هي حاجه رافعني عايزه الاستيل العالي لازم ناخد لنا من حاجه تحت عارفين عليها هايبر ابستراكشن دي برايمري يعني خلاص انا يعني primary hyperabstraction يعني increase information يعني increase information يعني مثلا في العيان اللي عنده مشكلة في الأدرية لو طلعت abstraction كتير سموه hyperabstraction primary secondary hyperabstraction لو بيتكسرش أو بيفقد أو حاجات كده يعني كنت أكتبت على طول عادي ده الليبر تروزم أنا مهتم جدا بإيه؟ بالليبر تروزم اللي بنستعمل جدا إذا العيان اللي عنده إديما أو ليفر فيلير أو سكت في هايبر أبستريميزم أحلى لو شو هذا جالس ليه بقى؟ لازم أولا الظروف اللي جوا على حاجة إيه هي؟ إن الفيرون لاستون تنفر عن الأذر دايم اللي جاي منين الفيرون لاستون كتني ده ليه ده دلوقتي ليه الدواء ده فيه عشان الدواء ده هيعمل والاسدول معناه لو العيان عنده NH3 يحولها N2NH4 واللي جرع يقول لي ليه عشان الاسدول بيتحول لكتير هينزل حجم من NH3 ويحوله N2NH4 دي منها كتبه مفهومة عشان مش هيعدي الخطوه ادي اول حاجه واحد بيجي يقول لي طب انا مش عاوز اخد الفيروس اقدر اخد اميلو رايز وزايلنت لا ليه؟ عشان لا اميلو رايز وزايلنت فيه ظروف انت تبقى انت بتقول لي طب العيان عنده ارض سنه صح؟ الأندروستينوس في الشرع الستة هيكون مجين البروتين هيعمل روبيوم فن أنا فلتاه هو عملها فرصة هم أتانس هم عملها فرصة هم أتانس هم عملها فرصة هم مستير الأندروستينوس شغال ويكون روبيوم فن مش معقول بقى من الغباء بقى انك تبدأ تكرر شغل وما تعليش الصوت يبقى دايما الأندروستينوس شغال عامل مشكلة طيب حتى الأمينو رايز والترانزستورز مش كده هما تيك طبعا بس دي هما تيك هما بيعملوا أسيدوز لكن مش إفكتيف ليه؟ ها؟ علشان ممكن الأبيوسيرو الأسيد ده يكون النيو صوديوم الأمينو رايز بقى كده مين صار الأمينو رايز والترانزستورز عشان هما مش إفكتيف فالرايز وسوبر سوبر مش إفكتيف ودينجر واحنا عارفين ايه هو ده؟ عارفين ايه هو ده؟ كان بيعمل هايدروكالين والهايدروكالين اكسجين الكالوز والاثنين هيحولوا ال NH4 انتو ال NH4 طب لو افترضنا جدلا انا هستخدمه هجيب نتيجه؟ لا هجيب ايه؟ كلنا عارفين ازاي بيشتغل فين؟ في الحته دي صح؟ المعتمد ان الصوديوم بيمشي كده وينزل في البول العيال عندهم هايبر الكتروجين اللي هي لو فتفوته من الصوديوم ده مش الاجابه هتقول لي فاكرين الاثنين ابو زرينو هو الالدوستيرو ده بقى مش كل مش في واحد ده قطيع فيلا ده العيال عنده هايبر الكتروجين فكل الصوديوم اللي مش هيخش هنا هو ماشي يتشفط كله يبقى مفيش ولا تركوز الصوديوم هتنزل في اليوم فده مش هيبقى بايوريتك وكل هيعمله كان الصوديوم ده ما يخش من هنا يخش هنا لان اللي لو دخل من هنا هيرمي جزء مهدد يعمل لك الكالوز ودين على كده بنرجع الجين ده هيكون عيان عنده ليفر سيروز تديله ايه؟ طيب بقى تموته من غير تفكير يعني لو موتت من طريقه القديمه يمشيها اما انت حتى طب موتت من غير ما يعمل القديمه ليه ما ضيعش القديمه ما اشتغلش الساحه الثانيه ما استفدتش حاجه لا المعنى دي بقى الهايبوكالميا ومعها الكالوزيس الكالوزيس مع معناها هايبرد بالال اليوم الجسم واخد من ايه الهايبرد بتاع الاندكس فور محولها انتو مين ديتل اذا انت هتجاوب هتقول ثلاث حاجات ليه الاسبانيا نفسه هو الحل ليه هو الستيك وليه سليم ما ينفعش سليم ما ينفعوش هم الاندكس رايت من ايه رايت طبعا البوتاسيوم جزء من الدايركت اللي هو مش عارف خلاص يبقى مين يقول لك بقى احلى واحد في علاج السكن بالهايبر البروتينيوميا مهتم كتير قوي مهتمين احنا فيها قوي اللي هي الليفر سيروزز وليه بقى الامينو رايت والترانسفيرمنت في علاج الهايبر قصدي في علاج الهايبوكاليميا من الهايبروتينيوميا عشان تحت من طول ايه الدوز بتاعتهم اللي هم الصوت تمام كده احنا خلصنا والبوتاسيوم في رينج ده طيب انا بقول بس عشان تركيها ليه، ولكن عشان ما تنساهاش البامب دي البامب دي عشان تسحب صوديوم محتاجه كونسنتريشن معين من الصوديوم. فبما لو احنا حطينا معاها مليون من وزن مليون صوديوم هيبقى في ميه كتير، فالقدره بتاعت البامب تو ابزورب صوديوم تبقى. لو انا مثلا هتخيل البامب دي تسحب مثلا 10 ملي جرام من الصوديوم موجودين في 10 ملي جرام، ها؟ الميت ملي لو كان بقى الصوديوم اللي موجود في 100 ملي متر قدرتك يا بابا انك تسحب الصوديوم هتقل، لان الفلو بتاع الصوديوم هنا او الكونسنتريشن بتاع الصوديوم بيقل، ولو قل الكونسنتريشن بتاع الصوديوم هتقل قدره البامب تو ابزورب. ولكن انا كمانيتور هضرب البامب؟ لا، ولكن هخلي الصوديوم دايلوت اللي جوه الميكرون، فالقدره بتاعه الصوديوم بامب تقل. وعشان كده هو بينزل ميه كتير قوي، ها؟ مش ميه صوديوم ايه؟ قليلين قوي. تمام؟ سؤالي بقى مين بتقول كده؟ عشان بصراحه يعني الدواء ده مش هينفع كبايوريتك، الناس اللي عندهم صوديوم ريتنشن مصريين. العيان اللي عنده ايديما ديك صوديوم ريتنشن ده الناس اللي عندهم كاردك ايديما. الناس اللي عندهم مليلة ايديما كلهم عندهم صوديوم ريتنشن. الصوديوم ريتنشن ده يعمل لهم ايديما عشان بيسحب صوديوم ميه. الدواء ده مش هيبقى مؤثر فيه. ده هو بينزل ميه مش صوديوم. انا عاوز انزل صوديوم. عاوز انزل صوديوم وبديله مثلا حيطان. بديله مثلا الحاجات الايديما بتاعت ايه؟ بتاعت الحار اللي فيها صوديوم اوفر لود. وكان المفروض يعني في السنوات تبقى حلوة الايديما بتاعت الدينا الفيلم اللي فيها برضه صوديوم اوفر لود بديله مثلا عشان بيقلل الجيب وبستخدم بدل مين؟ اللوب بقى. لو حد سألنا في الامتحان او لو غلط في الام في كيو ليه الدواء ده؟ فما ينفعش الناس عندهم صوديوم اوفر لود او ايديما تدوكم ايه؟ صوديوم اوفر لود. تقول عشان هو بينزل ميه في البنسمول امانت اون صوديوم اللي هو بيضربش البامب بتاعي. صراحه يعني المانيتور ده ما تقصدش، واهم انديكيشن ليه انه دي هايدريتنج بيشنت. اللي جاب قالوا دي هايدريتنج بيشنت يسحب الكريم فيقول ده في الصوديوم بتاعك زي الحاجات دي. عيان كانوا في دماغه سيريبرال ايديما، واحد مثلا عملنا له عمليه في دماغه، العمليات البرين سيرجري ده او واحد خلص دماغه ممكن تلاقي الايديما اتجمعت فين؟ جوه البرين. هل الاثنين ده يعني في الحاله دي العين عنده صوديوم اوفر لود؟ ده العين اللي عندهم هارت فيلير مثلا؟ لا، ولكن ده عنده ايديما في البرين نتيجه مثلا تروما سيرجري. فانت كل اللي عاوز تعمله عاوز تسحب ايه تاني؟ الفلويد من البرين تيشو تدخله في الضغط. الحل الوحيد او حل المحلول يعني انك ترفع ايه؟ الاذنها تبقى في الضغط تكون سحب الميه اللي موجوده في البرين تيشو. تعمل لي ايه؟ دي هايدريشن. انا مش عاوز اوصل ان العيان دي دي هايدريشن، ولكن لما تسحب ميه من حاجه بيسموها دي هايدريشن. تمام؟ ولا احلى واحد كلام الكلام هو مين؟ المريض. مفيش واحد عيان بنعمله عمليه بريك سيرجري الا بنعلقه بعد العمليه دي. انزل عشان يمنع السيرفر اللي بتكسر بعد العمليه. واحد راكب موتوسيكل مش راكب موتوسيكل بس خوذه ده قام متشقلب دي صح كده صح جاله كونفرشن هخش المستشفى لازم يديله مانيتور عشان يخفف الجلد دي كويس كريبرال. الاهم انديكيشن ليه انا شغال ثلاثة كريبرال. يعني مثلا لو قلت لك الفايزاي تنفع تفكر البوتاسيوم الثاني ده قلت صح لا عشان عارف نبرة الجسم لازم يكون عندي مادة ايه؟ حاجة تانية كلنا عارفين في الاي ممكن ضغط العين يعلى مرة واحدة. واللي جاي يقول لك انترا اوبلا بريشر يعلى قوي امتى؟ لو الفورميشن زاد ولا درينج وسط؟ درينج وسط يعني بذمتك لو انت عندك حب في البيت فتحت الحنفية على التحديد يعني الفورميشن في البيت هيحصل ايه؟ كويس شكله حلو. ولكن المشكلة بقى ان لو تسد البرامج بتحب يحتاج مادة اكثر. وعشان كده لو حصل عايز يسميها ايه؟ كلوز اند جلوكوما دي حالة كرونيك ولا اكيوت؟ اكيوت. وبتلاقي عين البريد اخطاها عين جدا واحمرت وبقت كل شيء. وهنا بقى هنيجي للمجهول انتون اللي بقى دي هايدريتنج ايجنت يسحب الست ميه والفلويد اللي موجود جوه الايه؟ ميه بالذات اللي موجوده جوه الايكوس كلومر ويقلل له الانترا اوكيولار بريشر. لا معلش حاجه بقى علاج الاكيوت كونجستيف جلوكوما سيرجري تعمل فتحه عليه. في حاجه اسمها ايريدكتري هتروح ان شاء الله في الايه؟ رمض السنة الجاية هيقطع حتة كده من الايرس عشان يعملوا درينج. دي عملية لازم تتعمل ايميديتلي وذن 48 اور اذروايز عين العيان هتبوظ. بس ما اقدرش اعمل عملية العيان وضغط عيني عالي لازم اقلله الاول. الادوية اللي بديها في الاول هو دي المانيتول عشان يسحب ايه؟ المايه اللي موجودة جوه العين ويقلل الانترا كوبرا. يبقى اللي جاي هيقول المانيتول بتستخدم كدي هايدريتنج ايجنت في الإيديمة بتاعت البرين تريبرال إيديمة والكلوز أني جلوكوما. التريبرال إيديمة عاوز تقلل الانترا ترينيال بريشر. طب الأكيوت كونجكت جلوكوما عاوز تقلل الانترا أوكرا. هتبقى في الإيديمة عليك. إيه رأيك بقى لو عيان خد دم غلط؟ سموه إيه من غيرك؟ دم غلط incompatible blood transfusion. حد من النقطة كده يقول ايه الخطورة في واحدة من المرض تطور هذا الدمور ماشي ايه مشكلة في المرض شو بقى بشكل هيموت الانيميا من ثلاثة الزبا هي مش عايزين ايه الزبا كده هيموت المرض اللي في الارض زوند لازم نعرف حاجة مهمة جدا ان الهيموجلوبين جوه الارض مش فلتربل صح ولا لا؟ الارض دي بتعمل كتلات فلتريشن. ايه رايك بقى لو انت عملت هيموجلوبين في الارض دي ايه اللي هيطلع من جوه الارض دي؟ الهيموجلوبين يبقى فلتر وينزل جوه النيتر ويلاقوا الميديا هنا ايه؟ اسيليك صح ولا لا؟ عارفين الميديا اسيليك في الارض؟ يقول الهيموجلوبين يتحول لماده اسمها الاسيد جيلاتين. والاسيد جيلاتين ده ماده لزجه منها بني يحصل ممكن ان تكون مش دايما فهو ممكن يحصل لها بريسيبيتيشن في النيترون ممكن تقفل لك كل الحاجات اللي جسم النيترون من جوه بالماده الاسيد جيلاتين العين يخش بأكيوت ده خطورة حتى لو الغلطة دي العين كان بيمرض في الأرض دي لأي سبب مثلا حد دم غلط جماعة بتوع السيرجن بتوع الأوتوماتيك عارفين الأوتوماتيك اللي هي الجراحات بتاعت العضلة أنا الجراحات العضلة بتوع العضلة دول عاملين زي المجرمين تفتح خط وتمشي لو مشيت وبتاع فالبادع الدم الرهيب في الدنيا بيتم من الاطلاق بتاعته ناس بيعملوا اوبن هارت سيرجري ها برضه بيقيموا دم كتير قوي مش دم قوي بس الجمهور كتير قوي للدم الجمهور كتير مش خايف من العين دي قوي من كتير دم الخطوره ان الجمهور ده اهو هيطلع هيموجلوبين ويعمل اكيد من اي عيان بيجي له جمهور جاله الجمهور في الارض دي لاي سبب من الاسباب يجيله ايه؟ لو انت عاوز حاجه مترتبش تعمل ايه؟ دولي فلو دولي فلو هل الفلو عالي جدا خليه مليان ميه عشان تبقى التوكسين زي الاسيد المتين كونسنتريتد ولا دايليوت دايليوت وبالتالي ما يحصلش ايه سنتيفيكيشن زي المخ والجزيئات كله بتحكم ايه شكله المانيتوبين خافوا من الدوبامين عشان ايه الاكسترا فازيش حابب تستخدموا المانيتوب دي خصوصا لو انت بتيجي عيال من هنا بتقابل المشكله بتاعت الجوز عارفين لو عندك انت اكيد كده بتجي وبيجوا مانيتوب عشان تسمعش الاوفر دوز هو لسه ما دخلش لسه ايه ما دخلش تجيب لنا الكلمه تديله مانيتوب اكنك بالظبط بتحطوه ميه ركبته في البيت فهي الموشن اوت مود للاسف توكسي وتلاقي نفسك بقى مبسوط ليه؟ تفتح حركاتك المنفول تلاقي ايه بتفتح ده صوت الصداع صوت البول في الاطفال تفتح بشكل قوي رهيب بيعمل موشن قوي بيزود اللون بتزود بطريقه بشعه يبقى هنا بستخدمه عشان اعلي القيمه لا عشان امنع الديفلوبمنت دوز اكيد في ناس بقى لما ينتج فيه قوي بيغطي انا ما بقيت ده اكثر حد ممكن نعمله يعني نحط فيها فرق ليه؟ تكتبه في الدين فهو انت تتراجع بقى في الامتحان تقول لي ايه؟ عم نفتح الكلام ده ها؟ هو اللي استخدم في علاج فنقدر الجلوكوما تتبع على بعض وبعدين تحتيها الجلوكوما لو قلت الجلوكوما غلط ما ينفعش بالاوز اللي انت ايه؟ الاوز يعني الجلوكوما كده تشوفه كلوز انجل او اكيد في الجلوكوما دي كلمه بمشيها لك المصيبة في اللي جاي انت كنت انا ما اعرف ليه كده انا مش عارف على الموضوع ده اكيد خالص ممنوع كده كده انا بستخدمه بروفيلاكس الناس اللي هيخشوا ان عشان هيخش انا خايف ان يجيلهم اكيد لينا الدنيا فبديهم مانيتول انا لو عايز جالي المستشفى وهو دخل خلاص اكيد لينا الدنيا وقالولي في الشغل مش هقدر اجيبه اديله تفهم يبقى لازم تكتب كده زي ما انا كاتبها بروفيلاكتيك اجين اكيد لينا الدنيا والتفسير بتاعها فانا بحط لهم خط تحت كلمه بروفيلاكتيك هم اللي بيعلموا الصوره مثلا لو سؤال نظري يعني في انترفيو بيدوروا على الكلمه القيمة ممكن استخدم دول بقى، ممكن استخدم دول، ممكن استخدم الاثنين مع بعض ما بيهمنيش. انا كنت بستخدم ممنوع فيها كل اللي ينفع فيها اللول، لان اكيد بضمن القيمه اكيد حاطط اكيد فيها. هي ممكن نكتب جمله ظريفه تكون ايه؟ تقول ان النون اللي بيكون اكوان كربونيك اسيد ده اسيد ضعيف. خد بالك من الكلام اللي بقوله اهو. قول لما اسيد ضعيف هيديسوشيت انتو هيدروجين وايه وباي كربونيك. صح. الصوديوم باي كربونيك موجوده فين؟ موجوده في اليوم. الناس الصوديوم باي كربونيك او في اليوم هي عباره عن صوديوم ومعاه ايه؟ باي كربونيك. صح ولا لا؟ ايه اللي يحصل؟ العدد اللي ينزل ده بوزيتيف يخش بتعمل ايه؟ صوديوم وده بوزيتيف. الصوديوم ده يخش جوه البلازما ويسحب معاه الباي كربونيك ويكون في البلازما صوديوم باي كربونيك. اهو بصوا ده داخل. صح ولا لا؟ تخيلها. ولكن هي مش نفس الجلوتين. انت حصل حركه كده كونت كربونيك اسيد العدل النازل ودخل بداله الصوديوم. الصوديوم خد بقيه الايه؟ كربونيك اسيد هو الباي كارب وكون في البلاك صوديوم باي كارب. واللي جاله هيقول لي فوق ايه في الدورين؟ ها؟ هيدروجين اللي نازل مع الايه؟ الباي كربونيك يستخدم مع بعض يقول لك كربونيك اسيد. اليوم ده سبب ان الاسيد من الاخر يعني صوديوم بيكربونات مش هتخش. صح ولا لا؟ ما هو ده الهدف الرئيسي للكربون كان عايز يدخل الظهر. طيب ليه بقى مش هتخش صوديوم بيكربونات؟ لكن لو تضرب انزيم ده مفيش حاجه من هينزل تشيل بيت صوديوم. صح؟ فالصوديوم بيكربونات هتفقد في اليورين يعمل حاجه ولا حاجه؟ حاجتين. الصوديوم يفقد مع ميه وده دايركت. والباي كارب في اليورين يعمل الكالاين يورين. واللي جاي هيقول لي الباي كارب البلاد ما دخلتش يبقى عمل البلاد اسيدوزس. هنا البلاد اسيدوزس في اليورين الكالاين يورين وفقد صوديوم. عارفين اللي بتاخد ده بعد 3 ايام بالظبط 3 ايام مش هيشتغل في حد فاكر 5% من الصوديوم الابروتين هنا؟ صح؟ اللي هما دول شوية صوديوم داخل السؤال هو الإجابة هيكون بس ليه بقى 3 ايام؟ مش هتلاقي ولا هتكون صوديوم بنزل في النص. إن ده دواء متخلف عقليا. هو متخلف نفسه لو ضرب 5% الصوديوم دول هنا أهو هيبعدوا في اليورين. هو حمام عنده هناك عالم عنده بامب هنا 29% من الصوديوم، بامب هنا 10% عنده 30%. فلو كل واحد منهم خد 1% هيخلصوا على الصوديوم ده. كل واحد اللي بقى خد شويه ولا خد 30% فهو كان بايوريتك فيش. صح ولا لا؟ بيحصل له كل ده مش صعب جدا. بيحصل له حاجه احنا سميناها ايه؟ ريفرنس. هتقول لهم بنستخدمه ليه؟ بنستخدمه عشان اخلي اليورين الكلاين وعشان اخلي البلاد في اسيدوزس وعشان اضرب الكربون اللي بنحطه. لا اسباب كلها مالهاش دعوه اللي هو دايركت. لكده هيقول لي ايه المكان اللي انا قلت لكم فيه كربونيك هيدريت مباشر؟ انا قلت لكم الاي قلت لكم على بس مستخدمين تقريبا مثال معقول هنا في الكون مش عارفين يبقى شنو الكون الثاني. قلت له ايه بس هو بيتكون من بلاز فيشتغل عليه كربونيك مع هيدريت انزايم فيقوم ساحب البلازما ونحولها انتو ايكواتيوم. ذمتك لو ضربت الكربونيك مع هيدريت انزايم انفورميشن اوف ايكواتيوم هيضرب من الخليه يبقى الدواء ده يستخدم في علاج الجلوكوما. هتقول لي الاوبن اند ولا الكلوز؟ الاثنين صراحه الاثنين. الاول مفهومه انك انت قللت ايه؟ انفورميشن. اما في الكلوز انجل جلوكوما ذمتك اول حاجه تروحها لو لقيت الحمام الحوض بتاعك بينزل ميه كتير تقدر تمسك في الحوض ولا تقفل الحنفيه. مش معقول يا اخي لما تمسك في الحوض تعمل حنفيه مفتوحه بقى راح يعني انت لازم تقفل الحنفيه في الاول صح؟ واعمل بقى اللي انت عاوزه عشان تفتح الحنفيه. الدواء ده ممكن يستخدم هنا في الاكيوت او في الكورونا. طبعا في الاكيوت الجلوكوما هي الكلوز انجل الجلوكوما تستخدمه ايه؟ اندروبين الثاني بدائل الكورونا. تمام؟ ايه اللي جرى يقول لي بقى امتى بيبقى محتاج تخلي الدور من الصلاه؟ عشان تعالج توكسيسيتي اوف اسيديك دراج. صح؟ زي بقى الاثنين زي الباربيتوريت، عارفين الباربيتوريت؟ الباربيتوريت هم اللي هم فيهم باربيتون كلهم اسيد. لو حصل منهم توكسيسيتي هم في حد بيتكلم يا جماعه؟ طب انت اليوم الكدني احنا عملنا طرد الكدني عشان الدكتور توكسيسيتي. اللي كده يا ابني عشان بيتكلموا ده مش عارف ان الكدني اكتر حاجه بتلخبط في الدنيا لان كل حاجه شبه بعض فلو احنا مش فاهمين بنلاقي نقطه تنشف فلازم نفهم يعني بيستخدموا في علاج التوكسيسيتي واسيد التوكسيسيتي ايه هتاخدوا في الباثولوجي الستون جوينت يوريك اسيد ستون وكالسيوم فوسفيت اليوريك اسيد ستون ديتكشن لما اليوريك اسيد يبقى تعليقها في ايه؟ تخلي اليوريك الكلام الكالسيوم فوسفيت ستون ديتكتر في الكلام اليوريك فلو انت عاوز تعليق تخلي اليوريك ايه؟ اسيد يعني فيها فاللي كده يقول لي امتى بقى استخدم الكارمايزيشن ويوريش يعني ايه فايف يوريش اللي كده يقول لي كالسيوم فوسفيت اللي لازم نعرف ان اليوريك اسيد مش عارفين في كلام شغال في مطمني اليوريك اسيد بيحصل في الاسيديك اليوريك والكالسيوم فوسفيت بتحصل في الالكالين اليوريك ده السبب الايه اللي بيحصل منه لو عاوز تعالج ده بيه اهل يبقى لو انت عاوز تكون تريتمنت تاكد يعني ايه تاكد لو عندك يوريك اسيد تكون خلي اليوريك ايه الكالاري لو عندك كالسيوم فوسفيت تكون خلي اليوريك ايه انت بقى اللي بقى محتاجين الحل اللي عايز نعمله في الميتابوليك لو هو عنده الكالوس لا في الليفر فيلر ده مش هينفع تبايرتش احنا تيجي نقول ده وكابتن السيده قلنا ليه؟ انا لو العيان عندي الكالوز فاقعد تعالج الكالوز افضل حاجات بتعمل الكالوز عارفين ناس بتاع فوق الجهاز الهاي اتيتيود تكنولوجي عارفينها ولا مش عارفينها كمان لازم هو قاعدين في جبال عاليه يخلوهم هايبر فنتيليشن عشان كميه الاكسجين اللي فوق قليله فبيزودوا الفنتيليشن عشان يحسنوا ايه الاكسجين اللي تحت فالهايبر فنتيليشن دي هتبوش اوت الكربون دايوكسيد بتعمل لهم ريفرنس للاي هاي بيسموها هاي اتيتيود تكنولوجي دي مرض اتحكم بالبطن اللي اسمه الجنبيه برضه بتبقى فيها في الاول عشان هايبر فيزيما فلو عيل بقى عنده الفيزيما عارفين الفيزيما ولا لا؟ الفيزيما اللي هي الرسم الاسيست بتاعت اللنج اللنج بتدوس الاسيست بتاعت بتوع البطاطس فالعيال ما بيبقاش اكسجين عنده مش داخل كويس مش طبيعي يعمل حاجه في الاول عشان يدخل اكسجين فممكن يعمل موشن اوت الكربون اي عيان اي عيان في الدنيا عنده الكالوز اي سبب الاسباب اللي بتعدي الكالوز صح؟ يعني برضه كل الرد هو احنا استخدمناه فيه عشان هو بيعمل اسيدوز فسماه في علاج الكالوز فالغايه فيه تكنيك الاكسجين جميل عشان حاجه مهمه قوي اه حاجه اسمها الكليبس كليبس طبعا العيان عنده الكليبس اللي عنده ايه؟ عنده كوميك فوكس في الكليبس طلع عارفينه؟ عارفينه ده ما كانش مدرب ده كان قاع السلم كان من دول كده أفلام دول كده أفلام أو أفلام بتاعت السوري ده أي حاجة كده دورين؟ دورين يعني ما ينفعش المحاضرة ليه؟ زمالك عارفين تحت وانت قاعد فيه صح؟ اللي تحت بتنفس بيطلع شرط من الأفكار لازم تكون تطلع من السوري طب انت دايما بتطلع من السوري ها؟ تطلع من فوق بقى تكون من السوري بعد ربع ساعة تتفتح الكارب من الأفكار أول ما تتفتح الكارب من الأفكار كده تجمع يعني واحد كده وبعدين تكون مريض وحاطين لماذا كده على البيت منين زي قرايب من المحاضرة جدع تيجي يقعد فوق بس هنا زحمة تحت أكتر من ربع ساعة فتح لا على طول بس لو كانت الساعة 8 فوق ليه بقى إن الكربون داي أوكسيد بيعمل فين لقيت ديبريشن فتخيل بقى إنك أنت مدي العيان دوت ها هيعملوا أسيدوزيس بقى ما دخلش ولا كربون داي أوكسيد هيعملوا أسيدوزيس في الدماغ كربون دايكسايد بيعمل اسيدوزيس ده بتاع مع الميه دي كربونيكا الفرق ما لو ما منعت دخول الصوديوم باي كربونيكا هتبتدي اسيدوزيس ده يعمل فيه ايه؟ ديبريشن نستخدمه بقى عشان اضيع الدروب في علاج ايه؟ ده طبعا لو خدته ممكن تبقى مفحصح ولا براوزن براوزن بتعمل براوزن بكيميا سي 2 الكربونيكا مع ادريس انزايم الهندول لاحظين ان كل الاستخدامات فيها استخدام للبيولوجيك لا اللي جاي اقول لك استخدامات في الجلوكوما اللي بيضرب فيه كربونيكا مع ادريس يخلي اليورين اسيدك استخدمه في علاج التوكسيك او دي الكلاين استخدمه في علاج التوكسيك واسيدك دراج زي مين؟ فالتينيت والبارتوريت واستخدمه في علاج اليوريك اسيد. اذا ثلاثه بتخلي البلاز اسيدك يعني تعمل اسيدوز وهيضيع الفوكس بتاع الجريسي فتخلوه في الجريسي. وهيضيع الانكلوز اللي بيحصل في الهاي اتيتيود. في السيم تايم هيعمل بقى فاري اسيد. الالكلاين يورين ده هيزود الانزل او كالسيوم في السيد. الاسيدوز في البلاز هيعمل زاوزنس وعشان هو الدايوريتك بيشتغل في الستيبل فايل وبيمنع دي ابسوربشن فير سكور اماونت اوف صوديوم هيعمل ديستراكشن يبقى عندنا كده دوايين بيعملوا ديستراكشن بسرعه هما مين؟ اللوب والكربونيك هيدريت انزايم انهبيتور ان ذا سيم تايم الكربونيك هيدريت انزايم انهبيتور واللوب جارد الثلاثة ريليك يتوصل فيهم المعنى الثلاثة ريليك هايطة في الريليك الهاشة هو على الأرض السيكس بتاعته مهمة جدا خلاص؟ طبعا الديستراكتورنس لما كده تقول وسببها اللي ممكن تحصل حاجة في الأكثر اللي بيزاك والتحليم الكورونا أو اللي بيزاكه فهي تعرفه من خلال الديستراكتورنس كده لو خلصنا كل البرايوريتيك لو قدرت الصفحة هتلاقوا فيه تجميع بريطة جدا من كل الديوريتيشن او ديوريتيشن في الديما دي ينفع مش طاقة في الديما دي ينفع من هايبر تنشن دي ينفع في الجلوكوما بس بصوري على الميتابوليك ديوريتيشن في بحث كده بصور الكالون مين الحلو في علاج الكالون دي غلطة في الحياة محدش يقول الحلو في الكالون هو مين اللي بيعملوا اسيدوز ربنا قلنا ولا يعني لو العيان عنده الكالوز فتره طويله تديله بوتاسيوم تريننج دايركت ولا تديله كربون تمثيل الناس اللي بيعيشوا فوق وعندهم حاجه اسمها هاي اتيتيود سيجنال هتديهم بوتاسيوم تريننج يعني اسيدوز ليبريت اسيدوز ولا تديله الدواء ده فمين الغلطة دي من سن؟ عيان هاي اتيتيود عايش فوق اداله ايه؟ الكالوز عاوز عليه له الكالوز اديله دايوريتك مين؟ فاهمين قصدي ولا لا؟ لو اديته دايوريتك وهيبقى سوا دايوريتك هيعمل له الضغط يقلله مش حلو ولكن هديله يتكلمون في الظاهر الأربع أحيان من الأشياء الظاهرون اللي بيحتضنوا بسرعة الرسالة هتقول بقى جامد الأنكالون بكتبة تقول هون تنوط إنجيز بيوز تنوط إنجيز بيوز أكثر في البيت كده بيحتضن بسرعة الرسالة لو قالوكم ان انتو تيوم مين وفيروز جدي يوزع في المعين بتوبروه ها؟ كربون الجمال من تحت اهو تقول ان كرونيك تيمبل كرونيك تيمبل يكيبه تحتيها الاوبين انجل بالبوك كرونيك تيمبل يشترك 24 اوبين انجل بالبوك يكيبه تحتيها اوزو لوز ان لوز انجل أخذوا بالكم من حاجة عشان انكم مش عارفين الثلاثة الجلوكوما في التفصيل ها؟ الجلوكوما نوعين في اوبن وكلوز صح؟ الاسم الثاني بتاع الاوبن اند الجلوكوما كرونيك اند الجلوكوما الاسم الثاني بتاع الكلوز اند الجلوكوما هو ايه؟ الاكيوت والريسيرفيشن شوف الحتة دي بس الجلوكوما يا اما اوبن يا كلوز والاوبن كرونيك تمبل او كلوز اكيوت فمين ينفع في الاثنين بقى في الاكيوت والجلوكوما كرونيك تمبل كربون ده معناه كلوز ينفع في الاكيوت والجلوكوما تمام طيب دي كده احنا ايه بكره هنبتدي 9 ونص